بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الأصل الثاني من الأصول التي وقع فيها يحيى بن علي الحجوري في مخالفات بائقة وبائرة، وهو موقفه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت منزلة النبوة في منزلة عظيمة جليلة القدر، فإن منزلة الصحبة أيضا منزلة جليلة عظيمة القدر. والله تبارك وتعالى قد بين الحقوق في كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا في سنته. فالصحابة رضي الله عنهم لهم أعظم الحق وأكمل الحق وأجل الحق على أهل الإسلام. والأمة إنما هي ثلاث طوائف، فمن خرج عنها فقد خرج عن هذه الأمة بحسب وقدر خروجه. فقد روى الحاكم واللالكائي وابن بطة وغيرهم عن طلحة بن مصرف، عن مصعب بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: الناس على ثلاث منازل، فمضت منزلتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا على التي بقيت. ثم قرأ: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هؤلاء المهاجرون، وهذه منزلة، وهذه منزلة. ثم قرأ: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال: وهؤلاء الأنصار، وهذه منزلة قد مضت. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال رضي الله عنه: قد مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي قد بقيت. يقول: أن تستغفروا لهم. وقد تقدم تخريج هذا الأثر، وهذا الأثر يرسم المنهج الكامل التام في تعامل المسلمين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يبق إلا هذه المنزلة، وهي منزلة الثناء والاستغفار وذكر المحاسن وعدم التعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي وجه. ولهذا روى الإمام مسلم ما يقرر هذا المعنى عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمروا بالاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. فهذا المعنى الذي قررته عائشة رضي الله عنها هو ما دل عليه القرآن. فلا يجوز للمسلم أن يقع في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت أو كان كما يزعم نيته حسنة أو مقصده شريف أو يريد أن يبين الحق بزعمه كما يقول. وقد قال مجاهد رضي الله عنه ورحمه: إن الله قد علم ما هو كائن من أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم وقد أمر بالاستغفار لهم. وأيوب ابن تميمة السختياني رحمه الله يقول: من قال في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحسنى فقد برئ من النفاق. وحيث عجز العبد عن أن يحفظ هذه الآثار وأن يتعلم هذه المعاني، فلا أقل من أن يكون عارفا عالما بما قرره شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله في متن عقيدته الواسطية، حيث قال: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا عذر ولا مناص لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر من سلامة قلبه ولسانه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا المعنى نرد من جهة الإجمال على ما قاله الحجوري في أكثر من مقام: أنا سني يا فجرة، يعني بالفجرة من بينوا حقوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول في موضع آخر: أنا سني ولست رافضيا. ونقول له: ما كل من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سبهم أو وقع في شيء منهم يكون رافضيا. ولهذا قال شيخ الإسلام بالعطف: سلامة قلوبهم وألسنتهم، فمن اجتمع فيه الأمران فذاك رافضي صرف، يعني أنه قد اجتمع فيه دغل القلب وفحش اللسان. وأما من صدر منه شيء من التنقص أو الوقيعة أو ما أشبه ذلك فهذا ينظر فيه على حسب حاله. ومع هذا نقول: لا يجوز لمسلم قد صدرت منه كلمة أو بعض كلمة أو بعض كلمة أن يتركها ذاهبة سدى حتى يتبرأ منها ويرجع إلى الله عز وجل. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي. ومن هذا المعنى ومن هذا المقام ننطلق إلى موقف الحجوري من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج منه ولا من أتباعه أن يقلبوا وراء الكتب وفي المخطوطات والمطبوعات كما فعل أتباع أبي الحسن وجندوا أنفسهم ليخرجوا من يقول بأن الصحابة رضي الله عنهم عندهم غثائية أو فيهم غثائية. وإنما نطالبهم بتقرير أمر واحد: هل هذه الأقوال التي صدرت من يحيى هي من جنس الاستغفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليهم وذكر محاسنهم وفضائلهم، أم أنها لو قيلت فيه هو أو لأتباعه لأقام لها الدنيا وما أقعدها واعتبرها من الطعن في أهل العلم والسب لهم والتنقص لهم والتنزيل من منزلتهم؟ هذا هو الجواب. وقد جند أبو الحسن نفسه وجند طلابه في تلك المناقشة التي كانت معه في مأرب ليخرجوا بأحد يقول أو يصف الصحابة بأن عندهم غثائية. وأذكر في ذاك المقام أنني عندما كنت أتكلم مع أبي الحسن في قضية وصفه للصحابة بالغثائية وانتهى المجلس الأول في تقرير هذه المسألة، جاءني أحد كبار طلابه فإذا به يقول: لعل للشيخ سلف. فقلت له: أرح نفسك ولا تبحث في كتب أهل السنة وأئمتها، ولكن إن كان عندكم جناح لكتب الضلال والرفض فابحث فيها فستجد أمثال ذلك الكثير. الشاهد من هذا أن هذا هو الذي نريده في الجواب في هذا المقام. وسأذكر سأذكر في هذا المقام ما وقع من الحجوري من سوء الأدب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن الحجوري قال مقررا بأن من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم لا يكفر إلا إذا قصد رد الدين أو الطعن فيه. لو أن الحجورية كلف نفسه بحفظ متون أهل العلم في باب الاعتقاد أو بعضها نثرا أو نظما وعبر بما يعبرون به في ألفاظهم وقرر ما يقررونه لأراح نفسه وأراح غيره من هذه المزالق الخطرة، وخصوصا في بلد تعج بالرفض وتعج بالحوثيين، والتي ينبغي ألا يذكر من على المنابر وألا يحبر في الكتب والدفاتر إلا الثناء والمدح لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، كما كان هذا شأن العلامة الوادعي رحمه الله تعالى. فالحجوري يقول بأن من سب الصحابة كلهم لا يكفر حتى يقصد رد الدين أو الطعن فيه، هكذا يقول الحجوري كما في كتابه الكنز الثمين. يقول هذا نص كلامه. وقد سئل ما حكم الصلاة خلف رجل يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعترف بالصحيحين ويؤول صفات الله عز وجل ويحرفها؟ فأجاب: الجواب عليه من وجوه. الأول: إن كان يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أو جلهم بقصد رد الدين أو الطعن فيه فهذا كفر، وإن كان يسب بعضهم جهلا وغباء وجد أباه وأمه والناس على هذا، هذا حصلت له شبهة، فهذا ليس بكافر إنما هو ضال، فالأول لا يصلى خلفه لأنه كافر، وإن كان غير ذلك فهذا ضال، والصلاة خلف غيره من المسلمين أو من غيره من المستقيمين أو لا، إلا أن وجد أنه أقرأ القوم وما وجد غيره، والصلاة خلفه صحيحة مع الكراهة إن وجد غيره. هكذا يقول أجوي في تقرير هذه المسألة، وكأنه في معزل عن الأمة وعلومها وكتبها ودفاترها وما قررته من العلم. يقول شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله: وأما من جاوز ويتكلم عن حقوق الصحابة ومن سبهم، وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 14 نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الأمة التي هي كل أنتم خير حالهم وأنقي هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. وكان من نفائس ردود الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله على كتاب أبي الحسن السراج الوهاج أن أبا الحسن ذكر نحوا من هذه القضية فرد عليه فيها وبين ضلاله وانحرافه، وذكر له كلام شيخ الإسلام. ولو كان هذا الرجل وأمثاله قد قرأوا ما رد به الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي على هذا على أبي الحسن لسلموا بعد توفيق الله تبارك وتعالى من كثير من الضلالات والانحرافات من الضلالات والانحرافات الباطلة. فهذه المسألة من أخطر المسائل التي قررها الحجوري. ثم ذكر بعض مريديه بأنه قد كتب حاشية يفهم منها أنه قد تراجع عن هذه القضية، إلا أنها عند العقلاء المنصفين أسوأ مما ذكره هنا. لماذا؟ لأنه جعل المسألة بين راجح ومرجوح، هذا أمر. الأمر الثاني أنها مجسوسة في كتابه الذي عنده في دماج في أقاصي اليمن، لا يعرف عنها من شرق ولا من غرب ممن حمل الكنز الثمين، كتبها بخط يده وليست تراجعا، بل لا تزيد الأمر إلا سوءا. من مواقف الحجوري، من مواقف الحجوري المردية المتردية في قضية الصحابة، أنه وهو يقرر الرد على عثمان رضي الله عنه في مسألة الأذان الأول، ذكر جملة من ما وقع لبعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يسلك مسلك أهل السنة وأئمة الدين، حتى أنه زعم كما سيأتي بأنه لم يذكر إلا شيئا صحيحا ثابتا عنهم، ومع هذا ذكر فيه من الجهالات الشيء الكثير. فعل هذا في كتاب أحكام الجمعة، وكتابه مطبوع بطبعتيه، وذكر هذه المثالب في ذلك الموضع. وليست هذه بطريقة أهل السنة والجماعة، وإن كانت هذه الروايات وهذه المواقف قد رويت متناثرة الأطراف في كتب السنة وفي كتب الحديث، إلا أن الذي يجب أن ينطلق منه المسلم أن يعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في مقامات تنزيل القرآن وتشريع الأحكام، وأنه لا ينظر إلى حالهم أو أحوالهم في مقام الثلب. وإلى ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فصله الماتع المتعلق بالصحابة في الواسطية، من عدم إصرارهم على شيء من الذنب أو الخطأ ورجوعهم عما يقع منهم، إلى آخر كلامه الذي لو ذكر في مقام التسجيل فإنه ليس كمقام الكتب والجمع والضم. ومن مواقف الحجور المزرية المشينة التي يستغرب كل عاقل من مدى تلاعبه فيها، أن الحجوري قرر في الفصل الذي ذكرت آنفا أنه ذكره في كتاب الجمعة بأن الصحابة قد شاركوا في قتل عثمان، وزعم بأنه لم يذكر إلا شيئا صحيحا ثابتا، هكذا قال في كتاب الجمعة. وكان مما قاله ومشاركة بعض الصحابة في قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. انظر إلى هذه البائقة وإلى ما يترتب عليها من الإلزامات، سأذكر بعضها. وقد كنت كتبت رسالة منشورة على الشبكة في مراحل الحجوري في وصف الصحابة بالمشاركة في قتل عثمان، وذكرت 5 مراحل مر بها الحجوري في هذه القضية، تدل على مدى عناده وعدم مبالاته بنصح الناصحين في هذه المقامات العظيمة. قتلوا أميرهم وأن هذا يلزم منه أنهم قد خرجوا على ولي الأمر، فجمعوا بين قتل النفس وبين اعتقاد الخوارج وبين إثارة الفتن في الناس. وليتك كلفت نفسك كما فعل بعض الرافضة من ذكر أسماء من شارك في قتل عثمان حتى يعلم الناس منزلة هؤلاء الأفراد في نفسك. من هم هؤلاء الذين أجملتهم ببعض ولا منتهى لهذا البعض إلا في ذهنك ومخيلتك؟ من هم هؤلاء البعض؟ تلاعب الحجوري فانتقل إلى مرحلة ثانية، ولا أعيد ما كنت كتبته في تلك المذكرة. فإذا به يحصر البعض في محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، ومعلوم أن منزلة محمد بن أبي بكر إنما هي منزلة شرف الصحبة للصحبة، كما قرره الحاكم والشيخ الإسلام وغيرهم من أهل العلم، وذكرت هذا في تلك الكتابة. ثم تلاعب مرة أخرى وحذف البعض ومحمد بن أبي بكر من الطبعة الجديدة لكتابه الجمعة، ولم يشر إلى هذا الحذف لا من قريب ولا من بعيد. أعلى هذا تربي المسلمين؟ أعلى هذا تربي طلابك؟ أهذا موقف يرضيك أن تلقى الله عز وجل به؟ أسطر كتبتها لا يدرى أأنت حذفتها أم حذفت عنك أم سقطت من الطابع دون قصد ولا إرادة. الصحابة رضي الله عنهم ما شاركوا في قتل عثمان ولا ندوا بقتل عثمان، والمقام ليس مقام رد وتفصيل لهذه البائقة النكدة التي قررها الحجوري، وإنما لبيان هذه المواقف. ولهذا من ضمن بوائق الحجوري في هذه القضية في قضية قتل عثمان على خصوصها رضي الله عنه وأرضاه، أن الحجورية قرر بأن الصحابة خذلوا عثمان. يا لله العجب، كما سيأتي كلامه بنقل شبكته الأم في هذه الفتنة. وهذا الفساد وهم مجندون لأي شيء يقوله يحيى أن يجلبوا بخيلهم ورجلهم على الاستدلال عليه. كتب أحد مريديه على شبكتهم موضوعا عنونه بما تقشعر منه الجلود، يقول: تنبيه وبيان لثبوت عبارة التفريط والخذلان تجاه أمير المؤمنين عثمان. من الصحابة؟ قال هذا الكاتب بعدما قدم بمقدمته: أما بعد، فقد رمي شيخنا الهمام أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله بأنه قال: إن الصحابة خذلوا عثمان، وهو حفظه الله إنما نقل عبارة شيخ الإسلام رحمه الله. فلننظر إذن إلى عبارة شيخ الإسلام الذي ذكرها هذا المتهوك الذي قررها على كرسيه وجند أحد طلابه لتقريرها على شبكته. يقول: قال شيخ الإسلام: وغاية ما يقال إنهم لم ينصروه حق النصرة، وأنه حصل نوع من الفتور والخذلان حتى تمكن أولئك المفسدون، ولهم في ذلك تأويلات، وما كانوا يظنون أن الأمر يبلغ إلى ما بلغ، ولو علموا ذلك لسدوا الذريعة وحسموا مادة الفتنة. وقال في صفحة 42: وإن قيل بل أصحاب علي فرطوا وتخاذلوا حتى عجزوا عن دفاع القتال، قيل: والذين كانوا مع عثمان فرطوا وتخاذلوا حتى تمكن منه أولئك. انتهى كلامه رحمه الله حول هذه العبارة التي شنع بها من شنع على إمام الدعوة السلفية باليمن بعد الإمام الوادعي رحمه الله رحمة الله عليه، العلامة المجاهد الشيخ يحيى حفظه الله. هذا هو العلامة المجاهد، وهذا هو الإمام بعد الشيخ مقبل رحمه الله. من لم يتقن أصول اعتقاد السلف في باب الصحابة رضي الله عنهم كيف يكون إماما؟ من لم يفهم اصطلاحات أهل العلم وعباراتهم ولغتهم في العلم كيف يكون إماما؟ العلم له لغة، العلم له اصطلاحات. شيخ الإسلام يقول في باب الإلزام وغاية ما يقال، والغريب في الأمر أنه جعلها الكاتب بالخط الأسود بينما أبرز تلك العبارات بالخط الأزرق الذي يظهر لأول وهلة. شيخ الإسلام يستعمل هذه العبارة في مقاماته في الرد على باب الإلزام ربما استعملها أقوال التي ينقلها عن أهل الأهواء والبدع ليقرر أن غاية ما ينتهي المقال مع عدم القول به في باب المقابل المناظرة والملازمة والإلزام، أن غاية ما يقال لو قيل به هو هذا المقام. فعبارة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والتي لم ينقلها هذا المنافح المجادل عن شيخه بالباطل، لم ينقلها من أولها إلى آخرها، لأن فيها ما يفضح هذا المقام، مقام الإمامة وفهم العلم وفهم كلام أهل العلم. الحجوري قرر هذا على الكرسي ونوصح من قبل بعض الناصحين ولم يرجع، وقال في مجلسه ذاك قد قيلت هذه الكلمة، يعني يحيل على شيخ الإسلام رحمه الله وغفر له. ولا أدري لماذا يولع الحجوري بالافتراء على شيخ الإسلام رحمه الله كما فعل في هذه القضية، وكما فعل كما سيأتي في قضية القول بأنها قد دخلت عليهم أي على الصحابة شبهة الإرجاء، حتى تعلم أن شيخ الإسلام يقرر هذا في الرد على الرافضي في قوله: وأما قوله إن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان فجوابه من وجوه، أحدها أن يقال أولا هذا من أظهر الكذب وأبينه، فإن جماهير المسلمين لم يأمروا بقتله ولا شاركوا في قتله ولا رضوا بقتله، فمن اجتمعت هذه الصفات فيه كيف يكون مخذلا؟ ثم قال رحمه الله: المسلمين لم يكونوا بالمدينة بل كانوا بمكة واليمن والشام والكوفة والبصرة ومصر وخراسان وأهل المدينة بعض المسلمين. وأما ثانيا فإن خيار المسلمين لم يدخل واحد هذه نكرة منهم، لم يدخل مع النفي، قول شيخ الإسلام رحمه الله: لم يدخل واحد منهم في دم عثمان، لا قتل ولا أمر بقتله، وإنما قتله لاحظ طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن، وكان علي رضي الله عنه يحلف دائما إني ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله، ويقول: اللهم العن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل. وغاية ما يقال إنهم لم ينصروه حق النصرة إلى آل منزلة. تستحق منك كل هذه المجاهدة في إظهار هذه المثالب لو سلم بوجودها عن أئمة الإسلام، وإنما أوتيت من سوء الفهم وعدم تأصيلي لهذه القضية قضية الصحابة رضي الله عنهم، وأن مثل هذا المقام كما نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه إبطال الحيل على أن مثل لو ثبتت، يعني أنا أتكلم على ما لو ثبت مثل هذا عن شيخ الإسلام، أن مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تحكى عن أصحابها. ذكر طوائف من كلام أهل العلم في مسائل فرعية كما يقولون عملية، ثم قال إنه لا ينبغي حكايتها حفظا لرعاية مقام هؤلاء الأئمة. وهذه المسألة ربما أطلنا في الكلام عليها لنتبين إلى هذه الحقيقة. فإذا كان الحجوري جعل بعض الصحابة شاركوا في قتل عثمان وبعض الصحابة خذلوا عثمان، فقد قسم الأمة قسمين في هذه الفتنة، فطائفة شاركوا في القتل وطائفة قتل وطائفة خذلوا. يا الله العجب. ومن أعجب العجاب أنك عند أن تبحث عن هذه المزالق وهذه الأمور، خذلان الصحابة العثمان، لا تجد هذا إلا في شبكات ومنتديات ومواقع الرافضة وفي شبكة العلوم التي نصبت شراكها وشباكها للحجوري ومن معه، فأوقعته في هذه البوائق. ومن أقوال ومواقف الحجوري في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم فألحقنا بهم، أن الحجورية قرر بأن شبهة الإرجاء قد دخلت على بعض الصحابة. وكما افترى على شيخ الإسلام في قضية القول بالخذلان، افترى عليه في نسبة القول إليه بأن شبهة الإرجاء قد دخلت عليه. يقول في شريطه تبيين الكذب والمين، قال السائل كلامه، يعني يقصد أنه ينقل كلام الحجوري الذي يرد فيه على من كتب تلك المذكرة. يقول كلامه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ظاهرة الإرجاء كانت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أول من قال بالإرجاء عثمان بن مضعون عندما شرب الخمر، ونسب هذا القول إلى ابن تيمية. قال الحجوري منافحا عن هذا أكبر عشيه أبي العكان، كان هذا الرجل عنده نصيحة لرد على من تقدم. قلت ثبت عرشك ثم انقش يا يحيى. قلت نسب هذا القول يعني، قلت ثبت عرشك يا يحيى ثم انقش. أين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا؟ عزى هذا القول الحجوري لشيخ الإسلام في مجموع فتاوى ابن قاسم الصفحة 3400 الجلد 11 كذبا وافتراء وتلفيقا، وكأن الأمة قد وقفت في مقام اليقينيات لمنقولات يحيى فلا ترجع خلفه، ولا يوجد الكتاب هذا إلا في أدراجه، وليس في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا لا من قريب ولا من بعيد، بل مجموع كلام شيخ الإسلام الذي ربما يخرج في جزء وقوع من البدع كلها صغيرها وكبيرها، وأنه لم يقع فيهم بدعة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن البدع عصورهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا نوع من الافتراء على شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله. ومع هذا نقول لو كان عند الحجوري رعاية لحقوق الصحابة ورعاية لو سلم بأن هذا القول قد صدر من إمام من أئمة الدين وحملت راية السنة والإسلام، فإن الواجب أن يعتذر عنه إن لم يستطع أن يدفنه وأن لا يخرجه. فكيف ولم يثبت هذا عنهم رحمهم الله ورضي عنهم؟ كان الواجب أن يستعمل هذين الأصلين العظيمين، أعني الأصل الأول رعاية حقوق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فلا يذكر شيء فيه ما ينقص قدرهم وإن كان قد روي. والأمر الثاني رعاية حقوق الأئمة رضي الله عنهم، إن حصل شيء صدته بعض المقامات، مع أننا نقول ولله الحمد قد صان الله ألسنة وأقلام أهل السنة الراسخين في العلم أئمة الدين. والعجب أن شيخ أن هذه الإضافات وهذه النسب التي ينسبها لشيخ الإسلام رحمه الله، والذي عليه مدار هذا العلم في العصور المتأخرة، أعني تأصيل علم العقيدة، من نسبة هذه المقالات إليه وسوء فهم الحجوري لكلامه في مسألة القياس في باب الاعتقاد وتقريره على خلاف ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في شرحه على الواسطية، وهو مطبوع بالسبيكة الذهبية، وشرحه بما يخالف الإجماع في مسألة القياس، فليس هذا مقام الرد على هذه القضية. المقصود أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو الذي عليه مدار تأصيل هذه العلوم، والناس عيال عليه في هذه العلوم، أعني علوم الاعتقاد ومسائل حقوق الصحابة وما شابه ذلك، كما لا يخفى على من له أدنى مشاركة في العلم والطلب. من المسائل أو المواقف الموبقة والمردية التي قررها الحجوري في كتبه أن الحجوري نسب إلى عثمان رضي الله عنه أنه ابتدع الأذان الأول، وجعل هذا الابتداع على حقيقته وظاهره، أعني الحقيقة الشرعية، على حقيقته الشرعية، حتى جعل أم البدع التي حصلت في الجمعة أذان عثمان، فإليها مرجع البدع كلها. قال في كتابه الجمعة: قلت وهذه البدعة إنما ولدت من تلك الأم، بدعة الأذان الأول، ولها بنيات غير هذه المسألة سيأتي ذكرها. قال أيضا هنا: وقد يقال إن هذه البدعة بدعة الأذان الأول يوم الجمعة من فعل الخير، لأنها تذكر الناس بالاستعداد للجمعة. قلت: ومتى جاء من البدع خير؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظر حتى تعلم لماذا قلت بأنه يحملها على البدعة الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي صاحبها مستحق بفعلها النار على حسب تفاوتها. والدليل على أن هذا الأذان ليس من فعل الخير، وكذلك ما يسمى بالأولى والثانية، هو التسبيح قبل مجيء الإمام بصوت مرتفع وملحن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو بقول: والصلاة والسلام على رسول الله، أو غير ذلك من الألفاظ المخترعة حسب عادة كل بلد، فإن ذلك كله منكر وضلال وليس من الخير في قليل ولا كثير، ولو كان خيرا لدلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عمل في هذا العجائب، ورد عليه أخونا الفاضل الشيخ عرفات المحمدي حفظه الله في هذه القضية في أكثر من موضع وفي أكثر من بحث، وما يقرر خيانات الحجوري في البتر والحذف من آثار السلف وعدم اعتبار إجماعهم واتفاقهم على هذا المقام. وهذا يدل على اختلال هذا الأصل عند الحجوري. لو أنه قرر ما قرره شيخ الإسلام وقرره أهل العلم من خلو الصحابة وعلى الخصوص الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، لو استعمل هذا الأصل الحجوري لبرئ من هذه المزالق وهذه المبقات، لأن هذا هو الذي يدين به أهل السنة والجماعة السلف رضي الله عنهم وأرضاهم وحفظ الله من بقي منهم. فهذه البائقة من البوائق تدل على اختلال هذا الأصل وهذا الموقف في نفسه. لو علم خلو الصحابة على الإطلاق عموما وخصوصا من البدع، فكيف بالخلفاء الراشدين حتى نسب هذه البدعة إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه؟ وأقول له أيضا ولمريديه ومن سيجندون أنفسهم وقد فعلوا على قضية البحث هنا وهناك للنظر في كلام عالم أو فلان أو الشيخ الفلاني، أقول لهم: ارعوا حقوق الأئمة ولا تستندوا إلى أخطائهم لأخطائكم. ومن قال قولا لم يستوعب فيه مقامات العلم وهو إمام في السنة ولم يبلغه ما يرد عليه، فإن هذا تحفظ له إمامته في الدين. لكن أنت ما عذرك مع هذه الحجج ومع هذه الردود ومع هذه الحقائق التي يذكرها لك أهل السنة من مشايخ طلاب علم إلى غير ذلك؟ مما نقل إلينا والحجوري في أحد تسجيلاته ينفي أنه تكلم في الأقرع بن حابس رضي الله عنه، وإلا فقد نقل إلينا من الثقات الأثبات، ولعل بعضهم يسمع هذا التسجيل، أن الحجوري يقول في الأقرع بن حابس بأنه كان طماعا، لأنه كان طماعا. يا لله العجب، يا لله العجب، ما لك ولها يا يحيى، ما لك ولها فنزلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم معها سقاؤها وحذاؤها منزلة عظيمة لا يبلغها أحد مهما بلغ من العلم والإمامة بالدين، ولو كان من التابعين فلن يبلغ منزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآثار في هذا كثيرة، فما لك أنت ولها إذن؟ ما لك أنت ولها؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا طماع وهذا قتل وهذا فعل، لا يجوز مثل هذا أبدا. الواجب هو ما ذكرته لك في أول الكلام من الترضي عليهم والاستغفار لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن العجيب أن الحجورية علق على كتاب إصلاح المجتمع للشيخ البيحاني رحمه الله وغفر له وقعت له هذه الأمور، وعلق حتى على، ولكم الكرامة ولا أحكي هذا إلا من بابي التجوز مع يحيى، حتى سلحة الديك، وأنها أعجبته ولم يعلق على كلامه في الأقرع بن حابس بأنه رجل غليظ الطبع قاسي القلب، ويعني يعلق على مواضع لا يعني لا تمت إلى مقام العلم بصلة، بل كشفت فيها أوراق علمه. وفي الكتاب نفسه أيضا كتاب البيحاني يصف بعض الصحابة من الأنصار بأنهم سفهاء، وهذا ضلال وغلط ولا يجوز سكوت عليه، غفر الله للشيخ البيحاني فقد لقي ربه. لكن أنت يا يحيى يجب عليك أن ترد على هذه القضايا، وألا وألا تنزل إلى هذا المستوى وهذا المقام, وإلى أن ألا تنزل لهذا المستوى وتتجنى أو لا تلتفت لهذا الأمر. طبعات الكتاب, وهذا لا شك أنه منكر عظيم لا يجوز السكوت عليه. ومن هذه البوائق أيضا قول يحيى الحجوري بأن الصحابة أو بأن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد وقعوا في شبهة الإرجاء, وأن ظاهرة الإرجاء كانت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحجوري في شريطيه تبيين الكذب والميل, قال السائل كلامه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, قال ظاهرة الإرجاء كانت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أول من قال بالإرجاء عثمان بن مضعون عندما شرب الخمر, ونسب هذا القول إلى ابن تيمية. قال الحجوري, هذا في جواب قول هذا القائل, قال الحجوري أتيت بالمصادر التي قلنا منها ذلك اليوم هذا القول مذاكرة مع الإخوان عزوا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن أبي العز, ولو كان هذا الرجل عنده نصيحة لرد على من تقدم. هكذا قال الحجوري في رده على من انتقد عليه هذا المقام, ويطالبه بأن يرد على مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن أبي العز. ونقول له يا يحيى ثبت عرشك ثم انقش, إن هذا من افتراءات يحيى الحجوري على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, ينسب إليه أنه يقول بأن الصحابة وقعوا في شبهة الإرجاء. أما لك عقل يا يحيى؟ أما تدري بأن مدار هذا العلم الذي هو علم الاعتقاد وتأصيله في هذه الطبقة, في طبقة شيخ الإسلام رحمه الله عليه, وأن الناس يدورون على كتبه وعلى علمه وعلى ما أصله وقرره في كتبه وبينه من اعتقاد السلف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم كما يقرر شيخ الإسلام, لم يتلطخ أحد منهم ببدعة, ولم يقع أحد منهم في بدعة. وقد تتبعت كثيرا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله, ولو جمع في مقام واحد لزاد على مجلد من تبرئة الصحابة رضي الله عنهم من البدع كلها, ظاهرها وباطنها وصغيرها وكبيرها, وأنهم لم يقع منهم بدعة, وأن البدعة إنما ظهرت بعد انخرام أو في أواخر عصور الصحابة, وما كان منهم إلا أن ردوا هذه البدع وفندوها كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما مع القدرية, وكما فعل ابن مسعود مع الذين كانوا يسبحون في المسجد إلى غير ذلك. لقد كان الواجب على يحيى الحجوري أن يرعى أصلين عظيمين في هذا المقام. الأصل الأول ما قدمته لك قبل قليل من رعاية حقوق الصحابة رضي الله عنهم, وأنهم لا يعاملون كما يعامل غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم, فإنهم سلم لهم اعتقادهم ومنهجهم ولغتهم, فسلموا من البدع كلها ظاهرها وباطنها. والأصل الثاني رعاية حقوق الأئمة بعدم ذكر هذا عنهم لو ثبت, مع أن الله عز وجل وله الحمد قد صانهم من أن يقعوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على يحيى الحجوري وعلى أن يستعيدوا ما أو أن يتراجعوا عما قالوه وقرروه في هذه المقامات. ومن ذلك أيضا أن الحجورية يعني من ضمن مواقفه في الصحابة رضي الله عنهم أنه حمل قوله تعالى من بعد وعصيتم من بعد ما أراكم, نعم, أو أنزل قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا على هذه على طريقة نكدة سيئة لم يعني لم يبال فيها بكلام أهل العلم في تأصيلها وتبيينها وتفسيرها وأخذ يفسرها من بنيات فكره. فهجم عليهم رضي الله عنهم في تفسير قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قال الحجوري نعم أصبتم مثليها علم الله أنهم أصابوا في يعني في غزوة بدر أصابوا مثليها من المعصية. لاحظ الولع هذا من المعصية. أما نحن أصبنا أمثالها مثليها وأمثالها أمثالها كثير أصابتنا مصيبة أصبنا أمثالها من المعاصي. ما هو مثليها فقط؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الواقعة تلك المعركة أصابوا معصيتين فسلط الله عليهم مصيبة بسبب معصيتين حصلت لهم. معصية النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بالنزول يعني بنزول الجبل يعني بالنزول النزول للغنيمة أو معصية علم علمها الله عز وجل. أما نحن فقد أصابنا أمثالها. هذا مما يدل على ارتجال الحجوري في العلم فمدح لأن الارتجال لا وجود له في هذه الأعصار ولا وجود له أصلا في ما يتعلق بنصوص الكتاب والسنة والشرع لأن هذا علم لا بد وأن يسبق بحفظ ولا بد وأن يسبق بفهم. والارتجال إنما هو ارتجال الشعراء وأصحاب النذر وما أشبه ذلك من الأدباء والخطباء وما يقال هذا يخطب ارتجالا ثم يأتي بالآيات هذا غلط يدل على عدم فهم الارتجال. يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره يقول تعالى أولما أصابتكم مصيبة وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل 70 منهم قد أصبتم مثليها يعني يوم بدر فإنهم قتلوا من المشركين 70 قتيلا وأسروا 70 أسيرا قلتم أن هذا أي من أين جرى علينا هذا قل هو من عند أنفسكم. فهذا الولع معصية مما يدل على أن هذا الارتجال المذموم المستقبح في العلم لا يجوز لمسلم أن يفعله. ولا يمدح الإنسان بالارتجال في علم الشريعة لأن علم الشريعة ليس ارتجالا. علم الشريعة مسبوق بالعلم والحفظ والفهم والتدقيق والنظر في كلام أهل العلم لفهم هذه النصوص. وإنما يمدح الارتجال في قول الشعر وقصائده ونظمها وفي قول الخطب وما أشبه ذلك الأدبية التي يقولها الإنسان على حادثة لم يسبق له فيها نظير. هذان الأصلان ربما تمت الإطالة في تقريرهما أصل الموقف من السنة والموقف من الصحابة. ونحن ندعو الحجوري ومن معه من مريديه إلى التوبة إلى الله جل وعلا وأننا إذا اختلفنا معهم وتكلم فينا أو في أشياخنا وإخواننا من طلبة العلم بما ينبو به لسانه من السب والشتم أو ما أشبه ذلك فقلنا فإننا نقول له تنزلا دع هذا في ساحتنا واترك الكلام في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتب مما جنيت من هذه الأمور فإنك ملاقيه في الدنيا وملاقيه في الآخرة. احفظ لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومن معك مكانتهم ورب طلابك على حفظ رعاية حقوق الصحابة رضي الله عنهم ولا تقل لي أنت ومن معك بأنكم تدرسون كتب العقيدة لأن هذا يدل على أنكم قد أعربتم القول ولحنتم العمل. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه فهو ولي ذلك والقادر عليه. والله الذي لا إله غيره أنني لم أحب الإطالة في ذكر هذه المسائل وكنت أربو بالوقت بوقتي وبوقت إخواني على أن يكون هذا في مجلس واحد أو في تسجيل واحد إلا أن هذه المقامات مع كثرة جدال القوم وانبرائهم للجدال بالباطل استلزم ذكر بعض هذه الأشياء أو الإطالة في بعضها. ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع، فهو لي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.